فليتفضل تفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في مركز البيضاء في بلاد الهند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الإسلام والمسلمين، وتحية أبينا إبراهيم عليه السلام. ثم أما بعد، فيطيب لي في هذه الليلة أن أشارككم في دعوتكم بكلمة أذكر بها نفسي وإياكم إخواني وعموم المسلمين. فأقول وبالله التوفيق وأسأله الإعانة والرشاد، إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد لطاعته وتوحيده، وجعلهم في هذه الدار، دار الدنيا، دار الابتلاء للعمل والتزود للآخرة، وجعل في هذه الدنيا الحياة دار ممر وليست دار مقر. إنما خلق الله العباد في هذه الحياة للابتلاء، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وكما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدار لعمارتها في طاعة الله، حتى يلقى العبد ربه، كما قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وأمرهم بطاعته وتوحيده لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا، فمن اتبع الرسل هدي إلى صراط مستقيم ورزقه الله الحياة الطيبة، ومن عصى الرسل ضل وشقي، كما قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالضلال مكتوب على من خالف الرسل، والشقاء في الآخرة مقدر على من عصى الرسل. والحياة الطيبة في هذه الدار مرهونة بالإيمان الصادق والعمل الصالح، الجامع مرهونة بالإيمان والعمل الصالح. كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما عملوا ولنجزينهم إخواني. إن الله سبحانه وتعالى اختار للعالمين دين الإسلام وجعله خاتم الأديان، واختار لهذا الدين محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين والنبيين. قال الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. فليستيقن المسلم بأن الدين الذي اختاره الله عز وجل هو الإسلام، الذي به سعادة البشرية في حياتهم وفي آخرتهم. وأن من اختار غير الإسلام دينا فإن له معيشة ضنكا في هذه الحياة والشقاء في الآخرة. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والتبري من الشرك والمشركين، كما قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. والإسلام هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، والتبري من الشرك والمشركين ومن الكفر والكافرين. الإسلام هو إيمان في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. فالحياة الطيبة مرهونة بالإيمان والعمل الصالح، بالتوحيد الخالص وأداء ما فرض الله عز وجل على العباد. وأعظمها بعد التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله، كما جاء من حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل الطويل الذي جاء جبريل في لباس أبيض وأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويديه على فخذيه وقال له: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه هي مراتب الدين: الإيمان والإسلام والإحسان. وهذه هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مجمل أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. ولهذه الأركان تفصيل، وهي موجودة في مؤلفات أهل السنة والجماعة مما جاء في القرآن والسنة وأجمع عليه السلف. وأعظم ذلك الإيمان بالله، ويتضمن توحيد الربوبية، هو إفراد الله بأفعاله وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، والإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تنفيذ، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي لأجله خلق الله الخلق وأرسل الله الرسل، وهو الذي به النزاع بين الرسل وأممهم. والوصول إلى معرفة الله وعبادة الله إنما هو بالعلم، بالكتاب والسنة وإجماع السلف، لكي يعبد المسلم ربه على بينة، فعليه أن يقيم التوحيد وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجرد الله تعالى بالعبادة، ويجرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فيجعل عبادته لربه مبنية على الإخلاص لله تعالى وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الشرك الذي هو مبطل للأعمال كبيره وصغيره، ويحذر من الابتداع. ولقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك، فقال كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث جمع أصول الإسلام، وذلك بأن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون، واجتناب البدع ما ظهر منها وما بطن، والتعبد لله بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وفق الكتاب والسنة. واليوم في هذا الزمان وقبله انتشرت البدع والعقائد الفاسدة، فيجب على المسلم أن يرجع إلى ما أجمع عليه السلف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال معنا عليه اليوم وأصحابي. فالمسلم يرجع الخلافات ويرجع المقالات المحدثة إلى ما كان عليه سلف الأمة، فما وافق منها أخذ به، وما خالفها طرحه ونبذه وحذر منه وحذر منه. فيجب على المسلم أولا أن يوحد الله في عبادته، وثانيا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وينبذ التقليد والتعصب للمذاهب. فالله عز وجل ما تعبدنا بقول الرجال، وإنما تعبدنا بقول نبيه صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن يتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة من الاعتقاد الصحيح، ويأخذ مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة ويتمسك بها، حتى يكون سبيله سبيل الفرقة الناجية والسلف الصالح. وعليه بالعلم الشرعي، ويأخذ العلم من العلماء أو من كتب السلف، ليأخذ عقيدة صحيحة وتوحيدا خالصا وعبادة صحيحة. وكل ذلك ينبني عليه الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وعليه بالتقوى والتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحذر من تقليد الكفار والتأثر بآرائهم وعاداتهم. فعلينا أن نرجع إلى السنة، وأن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الطيبة والعادات الطيبة، فإذا قلد المسلمون الكفار تركوا دينهم وخالفوا الفطرة والإسلام، سواء في دينهم أو في عباداتهم أو في معاملاتهم أو في أخلاقهم. لقد أكمل الله لنا الدين، فلا حاجة لنا نحن المسلمين أن نأخذ من غيرنا، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالواجب على المسلمين في كل مكان أن يعبدوا الله وحده، وأن يتأسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، ويحذروا الابتداع، ويحذروا تقليد الكفار. ثم إن كان المسلمون أو بعضهم يعيش بين الكفار، فيجب عليه أن يهاجر إلى ظهراني المسلمين، ويتجنب أن يعيش بين ظهراني المشركين والكافرين. لأن المسلم إذا عاش بين الكفار فإن هذا يؤدي إلى ضعف دينه وإلى التأثر بعاداتهم وأخلاقهم. ولقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تراء ناراهما. أنا بريء، في رواية: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أي يعيش بينهم، لا تراء نارهما. فلا يجوز للمسلم أن يعيش بين الكفار، يعرض نفسه للفتنة ويعرض أولاده للفتنة. فكم من مسلم لما هاجر إلى بلاد الكفار أو عاش بين يدي الكفار وبين ظهرانيهم، عرض أولاده للفتن وإلى الإلحاد والكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم إذا أراد الحياة الطيبة في هذه الحياة، في هذه الدنيا، والفوز بالآخرة، فليعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعش بين ظهراني المسلمين، ويتجنب المكوث بين الكفار. ويجب عليه أن يهاجر إلى أهل الإسلام. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بدينكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمسكوا بالعقيدة الصحيحة، وتمسكوا بالتوحيد، وأكثروا الطاعات والأعمال الصالحات، فإن هذا من أسباب التمكين في الأرض، ومن أسباب ظهور الدين والسنة. فلقد قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله عز وجل وعد من اتبع الرسول بظهور دينه، كما أخبر الله عز وجل عن نبيه، قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا وعد من الله بأن ظهور الدين الحق والسنة لمن تمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا وعد لنبيه ولكل من اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله يظهر دينه ويمكن له في الأرض. فالتمكين في الأرض وظهور الدين مرتبط بالتوحيد الخالص وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الصالح، وبتجنب الشرك والبدع والخرافات والمعاصي والكبائر. فأسأل الله تعالى لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرد ضالهم إلى الهدى المستقيم، وإلى التوحيد الخالص، وإلى السنة، وترك البدع والمخالفات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على شيخنا. بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. آمين آمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نفع الله بكم عباد العباد يا شيخ، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.